الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. قال رحمه الله: كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله: ربي زدني علما. كتاب العلم، لما ذكر كتاب الإيمان ذكر كتاب المقوى، والذي يظهر والله أعلم أن مناسبة كتاب العلم للإيمان أن الإيمان هو أصل الدين منبعه، وأنه لا يصح إسلام العبد في الظاهر إلا بإيمان باطن، ولا يمكن أن يستقيم ذلك إلا بالعلم. فإذا أسلم العبد وآمن بالله فعليه أن يتعلم، ولهذا ذكر كتاب العلم بعد كتاب الإيمان. وكان عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إذا أسلم الرجل قال: دونكم أخاكم فعلموه. إذا أسلم الإسلام الصحيح، أو إذا أي شخص يسلم: دونكم أخاكم فعلموه. فهو رحمه الله ذكر كتاب العلم بعد ذلك، لأن العلم نور من الظلام وهداية من الغي. نعم. والمصنف رحمه ذكر الآيات إشارة إلى فضل العلم، ولم يذكر حديثا في الترجمة، كأنه لم يثبت على شرطه شيء رحمه الله. وسيأتي أدلة تدل على هذا المعنى، وجاء حديث معروفة في فضل العلم. نعم. قال رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي قال: حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الباب في بيان أدب العالم والمتعلم، والمصنف رحمه الله أخذ هذا من الحديث من فعله عليه الصلاة والسلام مع ذلك الأعرابي. فمن سئل علما وهو مشتغل بحديث، فإنه إن لم تكن هناك ضرورة للسائل فإن المصلحة يستمر ولا يقطع حديثها، لأن مصلحة الحاضرين السامعين أولى مقدم على مصلحة السائل. لكن إذا كان السائل مضطر فلا بأس أن يقطع المعلم حديثه ويبينه. ولهذا ثبت صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبته لأبي رفاعة ودعا بكرسي، قال الراوي: أخال أن قوائمه حديد، فقعد عليه عليه الصلاة والسلام ونزل من المنبر، ثم قال: امرؤ يسأل عن دينه، ثم جعل يعلمه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم يكن هناك ضرورة فإنه يجمع المسؤول بين المصلحتين، يستمر في حديثه، ثم بعد ذلك ينبه يجيب على جواب السائل، ففيه تنبيه له أن الأولى لك أن تسكت حتى ينتهي المتعلم ثم تسأل بعد ذلك. ولهذا قال الصحابة ما قالوا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أين السائل؟ ثم أجاب عليه الصلاة والسلام. فهذا أول آداة ذكرها في أدب المتعلم، وكذلك ما يفعله المعلم. نعم. قال رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. سبع قراءة باب من رفع صوته بالعلم. وهذا أيضا إشارة إلى أدب آخر، لكنه فيه تقييد، ولهذا قال: باب من رفع صوته، لم يقل باب رفع الصوت بالعلم، إشارة إلى حكمه مثلا من جهة المنع أو عدمه. قال: من رفع، إشارة إلى أنه في بعض الأحوال يكون الرفع مطلوبا، في العلم، وأحيانا يكون أولى عدم الرفع، وذلك أن المقصود تبليغ العلم، وفي الغالب أن العلم تقريره يكون بعرضه على وجه لا يكون فيه إزعاج للمستمع برفع الصوت، والمقصود أن يتلقى العلم. ولهذا قال باب من رفع صوته بالعلم، ولهذا عند الحاجة إليه يرفع. وسيأتي لعله ترجمة تأتي باب الغضب في التعليم والموعظة، وهذا من الأحوال التي يرفع فيها الصوت، لأن هذا في الموعظة، والموعظة المقصود بها تحريك القلوب والزجر، فلهذا كان الرفع فيه من متمماتها مما يحصن مقاصدها. أما العلم فعند الحاجة، مثل أن يكون الجمع كثيرا ويحتاج إلى أن يرفع، أو يرفع الصوت لأجل من يبلغ العلم بعيد. وفي حديثه ثم ساق حديث عبد الله بن عمرو، حدثنا أبو النعمان هو عارم لقب، وهو محمد بن الفضل السدوسي. قوله عارم هذا ليس اسما له، إنما هو لقب، وهو ليس من العرامة في شيء رحمه، هو إمام، لكن الألقاب إذا لاحقت لا يمكن الفكاك منها. ويذكر اللقب أحيانا من باب التعيين، من باب التعيين، وهو محمد بن الفضل السدوسي. حدثنا أبو عوان تقدم وضح ليشكري عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن يوسف ماك عن عبد الله بن عمرو، ويقال فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، نادى على صوته، هذا تبليغ للعلم مع وعظ وزجر، لأن هذا الموضع قد ينبو عنه الماء وقد يتغافل، فقال ويل للأعقاب من النار، يعني الحذر من عدم غسل هذا المكان، فناسب رفع الصوت من أجل هذه الجهة. تقدم معنا حديث أشكال لبعض الإخوان في قوله أفلح وأفلح إن صدق، وذكرت رواية من باب استتمام ذكر الكلام حديث عن رواية مسلم أفلح وأبيه، فيه أقوال معلومة، خمسة أقوال في هذا الحديث، والصواب أنه منسوخ، وإذا قيل منسوخ المعنى أنه قبل النسخ كان جائز، لا بأس، لا يقال أنه قبل النسخ أنه محرم، لا، قبل النسخ جائز، من الأقوال الجائزة، ليست بشرك ولا معصية، وأن من الكلمات التي كانت تقولها العرب أو يجري على سنتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك ولا بأس به. ثم جاء النهي عنه، ولهذا كانوا يحلفون بآبائهم، حتى الصحابة رضي الله عنهم بعد إسلامهم كانوا يحلفون بآبائهم، والحلف هنا ليس ما اعتقاد بالقلب أنه من يحلف به أنه إله أو أنه صرف الكون، إنما كانوا يعتادونه، فجرى الأمر على ذلك ثم نسخ، ثم وبنسخه تبين تحريمه، هذا المعنى المراد. نعم. باب قال رحمه الله باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. نعم. باب قول المحدث حدثنا، قصده من هذه الترجمة رحمه الله أنه لا فرق بين حدثنا وأخبرنا وسمعت وما أشبه ذلك، وأن هذا هو الذي نقل الحميدي. قوله وقال الحميدي، هذا هو في أكثر في رواية أبي ذر عن مشايخه، يقول حافظ بن حجر في رواية أبي ذر عن مشايخه، وفي رواية كريمه الأصيلي قال لنا، لأن الحميدي من مشايخه، قال لنا فهو متصل، لأن الحميدي من مشايخه. كان ابن عيينة كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، وما قال ابن عيينة هو الصواب، وهو الذي دلت عليه أخبار، وهو ظاهر اختيار البخاري، وهو اختيار البخاري رحمه الله أيضا. ثم ساق الآثار الأحاديث، قصده من سياق الأحاديث أن بعض الصحابة قالوا حدثنا وقالوا أخبرنا، فدل على أن لا فرق لا في اللغة ولا في الشرع، وأن المعنى واحد، وهذا هو الصحيح. وبعضهم فرق تفريق معروف بين هذه الصيغ بأمور معروفة، والأظهر ما بوب عليه البخاري وذكره عن ابن عيينة رحمه الله. وقال شقيق هو ابن عبد الله عن عبد الله العقيلي عن عبد الله هو ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وصله في كتاب الجنائز، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يجعل الله ندا دخل النار. هذا الحديث رواه وصله البخاري في كتاب الجنائز. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله حديثين، هذا وصله البخاري في كتاب الرقاق من طريق الأعمش عن زيد بن وهب. وقوله وقال أبو العالية هو الرياحي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، وأراد بقوله أنا خير من قال أنا خير من يونس متى فقد كذب، أراد هذا الحديث. وقد وصله البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد: لا ينبغي لعبد يقول أنا خير من يونس ابن متى، لا ينبغي لعبد يقول أنا خير من يونس ابن متى. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، هذا وصله في كتاب التوحيد: إذا تقرب العبد مني شبرا. وهنا قال يرويه، وفي الأول فيما يرويه، وقال وحدثنا، وابن مسعود قال سمعت، ومرة قال حدثنا، وابن مسعود تارة يقول حدثنا رسول الله وتارة يقول سمعت. شد على هذا أن لا فرق بين هذه الصيغ. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، هذا وصله في كتاب التوحيد في حديث لكل عمل كفارة. فهذه الحديث كلها، هذه المعلقات وصلها البخاري جميعا في صحيحه كما تقدم. ثم ذكر حديث ابن عمر المتقدم، حديث ابن عمر في الشجرة، وسيأتي في بعد ذلك حديث كرره لفائدة أخرى. والشاهد من قول حدثوني، فحدثوني ما هي، فالأحد الأخبار جاءت بهذا وبهذا دل على أنه لا فرق. نعم، هذا هو الأظهر. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي، قال: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. نعم. طرح الإمام مسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، وهذا من حسن تعليم العلم وطرح المسائل، طرح الإلقاء، الطرح إلقاء، طرحها إلقاؤها، والأطروحة المسألة تلقى فيتباحث فيها. طرح الإمام المسألة معنى أنه يطرحها على أصحابه ليختبر ما عندهم، فيتأملون ويفكرون، فيكون فيه فوائد. أولا أدعى لفهمهم، وأدعى لضبط المسألة، لأنه يكون من باب المذاكرة، والمذاكرة أنفع من القراءة. ولهذا قال بعضهم: مذاكرة ساعة أحب إلي من مطالعة ليلة. لأن المذاكرة تذكرك بمسائل كثيرة أنت قرأتها لكن لا تستحضرها. ولهذا يقولون: فلان يحفظ مثلا 1000 حديث ويدارس 10,000 حديث، لأن حديث كثيرة قرأها لكن ما يحفظها، تدارسه فيها يستحضر هذه الأحاديث فيورد، فتذكره الأحاديث وتذكره ما فيها من العلم. ولهذا هو أثبت في العلم، والنبي طرح عليه المسألة فجعلوا يتأملون: خبروني ما هي. وفيه أن من يعلم لا ينبغي أن يبالغ في الإلغاز. النبي عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر جيء بجمار نخلة، ففي إشارة إلى أنها النخلة، فقال: حدثوني، إن شجرة هي مثل المسلم أو مثل المسلم، فحدثوني ما هي. الحديث قول حدثنا خالد بن مخلد، هذا هو القطواني وتكلم في بعضهم، لكن رواية عن أهل المدينة جيدة، وسليمان بن بلال مدني، والبخاري لم يخرج له عن غير المدينة إلا حديث واحد: من عادى لي وليا فقد بارسته بالحرب. والحديث له شواهد من حديث أبي أمامة وغيره. وبالجملة البخاري رحمه الله كما علم خاصة من شيوخه يكون انتقى منهم، كما سيأتينا في بعض شيوخه رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى: وقل ربي زدني علما. نعم، باب ما جاء في العلم وقول تعالى: وقل ربي زدني علما. وهذا الظاهر أن في بعض النسخ موجود عندكم في جميع النسخ هذا. نعم موجود. نعم، وكما تقدم في فضل العلم، في فضل العلم تقدم باب فضل العلم، وهنا باب ما جاء في العلم، وكأنه خصه بذلك من جهة طلب الازدياد من العلم. ولهذا قال العلماء: لم يأمره الله سبحانه يزدد إلا من العلم، ولم يذكر فيه خبر بل اكتفى بذكر الآية هنا. نعم. في بعض النسخ حصل لك يعني مدمج مع الباب اللي بعده، باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى: وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث. نعم. والبعض النسخ قل: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث. هذا هو اللي ذكر إليه بعضهم، أنه باب واحد، باب واحد، وأن في بعض النسخ محذوف ذكر الباب هنا، وأنه باب واحد وليس بابين. نعم. صلى الله. باب القراءة على والعرض على المحدث. ورأى الحسن وسفيان ومالك القراءة جائزة. قال أبو عبد الله: سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك الإمام أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزة. حدثنا عبيد الله ابن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعت. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ على ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. حدثنا عبيد الله وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري. عبيد الله هذه موجودة في النسخ عندكم؟ عبيد الله ها؟ هي موجودة؟ نعم موجودة؟ نعم موجودة. كم نسخة موجودة في عبيد الله؟ هل عندنا نسخة يرفع لي نسخة؟ شو النسخة اللي عندك هذه؟ ايه عبيد الله هنا. هذا فينا اقول في نظر، هذا يظهر انها يظهر والله اعلم انها خطا، لان عبيد الله تقدم عبيد الله موسى، لان قال واخبرنا، هذا ليس القائل البخاري هو، وهذا زيد في بعض النسخ، والا ليس لان هذا هو الفربري الراوي على البخاري هو القائل واخبرنا محمد بن يوسف، اخبرنا محمد بن يوسف. نعم. فالاظهر انه واقول وجودها في موضع نظر كانت عبيد الله، ولا ما يدري عن عبيد الله هذا من هو. عبيد الله هذا يظهر أنها خطأ، والنسخ الخالية منها يظهر أنها أصح. نعم. أحسن الله عليكم. إذن يكون أخبرنا محمد بن يوسف. أخبرنا محمد يوسف يعني الفربري. هذا من رواة البخاري، محمد يوسف هذا الفربري، هذا الراوي على البخاري، قليل ونادر أن يزيد من عنده زيادات، ولا يزيد لا يزيد، نادر أن يزيد من عنده زيادات. نعم. أحسن الله عليكم. أخبرنا محمد بن يوسف الفربري حدثنا محمد وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله ابن موسى ابن باذام عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني قال وسمعت. هذا موجود عندكم ولا ليس موجود كل الإسناد؟ ها موجود يعني تكرر تقدم قال حدث أبو موسى تقدم فكرره مرة تكراره مرة أخرى هذا موضع نظر يعني تكراره موضع مرة أخرى موضع نظر يعني تقدم حدثنا عبيد الله موسى عن سفيان عبيد الله موسى لكن في زيادة هنا نعم أقول في زيادة بعدها إيه يقول إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان تقدم هذا تقدم على تقدم أبو عاصم تقدم كل التقدم تقدم أبو عاصم كل التقدم نعم يحتاج تحرير هالموضوع هذا يحتاج إلى تحرير لا مو عبد الله موسى هذا هو شيخ البخاري ما يصير تلميذ الفرابري هو شيخ البخاري هذا هو الأظهر الأقرب أنه مو موجود إيش قال عندك ما ذكر أصلاً ها ما ذكر هو الأقرب عدم ذكره إيش بعده سند آخر هم سند آخر نعم إيش قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد نعم لحظة قال وسمعت القراءة العالم سفيان وفي اختلاف النقل الأخير في اختلاف عن النقل الأول ويحتاج إلى تحرير يحتاج معنى حدثنا نعم طيب حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع النبي أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رواه موسى وعلي ابن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا رواه موسى وعلي ابن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا منهم رحمه الله بيان أن القراءة والعرض عن المحدث باب القراءة والعرض على المحدث وأنه لا بأس بالقراءة والعرض على المحدث ثم ذكر رحمه الله عن سفيان الثوري ومالك من طريق أبي عاصم أبو عاصم الضحاك ومخلد أنهما كان القراءة والسماع جائزا يعني القراءة على الشيخ والسماع من الشيخ جائز وأنهما واحد منهم من قال لا بد أن يسمع من الشيخ فإذا أراد أن يروي عن البخاري كتاب صحيحة عن مسلم صحيحه مثلا أو أراد أن يروي كتابا عن شيخ صنفه ورواه فجاء بكتاب الشيخ وجعل الطالب يقرأ إذا كان الطالب الذي يقرأ كتاب الشيخ والشيخ هو الذي يستمع هذا يسمى عرض وإن كان الشيخ هو الذي يقرأ هذا يسمى قراءة يعني يقرأ عليه فيسمعون من لفظه بعضهم شدد قال لا بد أن نسمع لفظ الشيخ يقول حدنا يسوق نسمع والصحيح أنه إذا قرئ عليه فأقر كأنهم سمعوا منه فإذا قال نعم فسمعوا منه ولهذا قال القراءة وعرض عطف القراءة العرض قراءة الطالب وعرض الطالب عطف بينهما لأن بينهما لأن الطالب تارة يعرض يعني يعرض على الشيخ فيقرأ والشيخ يسمع وتارة يقرأ الطالب والأصل مع الشيخ والأصل مع الشيخ، والطالب ليس معه كتاب، فهذه قراءة، هذه قراءة. وإذا كان الطالب هو الذي يقرأ من كتاب هذا هو العرض، لأنه يعني يعرض عليه كتابه، ولا يشترط أن يكون أن يقرأ الشيخ، ولا يسمع لفظ الشيخ. وبعضهم فرق، فقال إن سمع الشيخ، الشيخ إذا كان يقول أخبرنا، وإن سمع من الشيخ قال سمعت. والصحيح أنه لا فرق بين سمعت وأخبرنا في هذا، لأن الشيخ أقر به وقال نعم. ثم ساق الآثار في مثل هذا، قال عن سفيان الثوري قال إذا قرئ المحدث عبيد الله موسى والعبسي، قال إذا قرئ المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعت، لكن يشترط أن يكون القارئ متقنا ضابطا، والشيخ ضابط يعرف الخطأ والغلط، لا بد من هذا. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام ثعلبة، لأنه قال للنبي كذا وكذا والنبي قال اللهم نعم أقر، فكأنه سمع ذهب. لما قال إنه نقل كلام النبي، نقل كلام رسوله الذي أرسله عليه السلام، وقال إن رسولك قال كذا وكذا، والذي يقرأ والذي يقول هو ضمام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعد عليه الكلام بل قال اللهم نعم، فاحتجوا بهذا على العرض. ثم قال أيضا احتج بعضهم بالقراءة لأنه ساق الأخبار ثم وصلها بعد ذلك، فقول الحسن وصل حدثنا محمد بن الحسن هذا هو الشامي ثقة، وليس له عنده إلا هذا الأثر، إلا هذا الأثر كما قال الحافظ المقدمة. عن عوف بن أبي العرابي الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم، لا بأس بالقراءة على العالم، والعالم يسمع، فإذا أقره على ذلك كأنه سمعه منه. واحتج بعضهم أيضا بالصك، قال واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان. الصك هو الكتاب الذي فيه وثيقة يكتب فيها، فإذا قرأت على شخص أشهدنا هو يقرأ ذلك قراءة عليه ويقرأ فيقر به، فإذا قرأ على الإنسان هذا الصك وقال نعم كان إقرار بما في الصك. فإذا كان هذا في الحقوق وهو من باب الشهادة ومع ذلك اكتفى بسماعه بما في الصك، ويكون إشارته أو قوله نعم أقر ما فيه يكون صحيحا وكأنه قرأه وأقر به، فالإخبار والرواية أسهل وأولى، أسهل من ذلك. ولهذا احتجوا بالصك كما احتج مالك بالصك أنه من باب أولى. وأيضا احتج على المقرئ في القرآن، يقرأ على المقرئ وهو يستمع قراءته المنقولة، فالمقرئ يقر القارئ، فإذا كان في القرآن ينقله عن المقرئ ولا يشترط أن يقرأه، بل إذا قرأ عليه وأقره صح ذلك، فالحديث أيضا من باب أولى، لأن الشأن في القرآن أعظم وأعظم. ثم ذكر حديث ضمام ثعلبة المتقدم في الحديث، وفيه الاستدلال لما ذكره رحمه الله. نعم. وقول هنا وأنا ضمام ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، قال رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان، عن سليمان عن ثابت، عن سليمان عن ثابت عن أنس، فجاء الحديث سليمان ثابت تابع ابن أبي نمر. ورواية موسى هذا هو بن إسماعيل التبوذكي، وصلها أبو عوانة في صحيحه، موسى بن إسماعيل التبوذكي. وعلي بن حميد بن عبد الحميد هو المعني ثقة، ليس له إلا هذا الموضع المعلق مثل محمد بن حسن الواسطي، هذه وصلها الترمذي رحمه الله عن البخاري عنه، وصلت الترمذي في سننه عن البخاري عن علي بن عبد الحميد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. قال رحمه الله باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. نعم. المصنف رحمه الله لما فرغ من السماع وما يتعلق به ذكر نوعا آخر من أنواع التحمل ما يذكر في المناولة، والمناولة هي أن يقول الشيخ هذا سماعي أذنت لك في روايته، يناوله ويقول أذنت لك في أو أجزتك في رواية بروايته. وكتاب أهل العلم، ثم ذكر الكتابة إلى البلدان، يعني البلدان والقرى عموما، وأنها ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والكتابة يشترط فيها أن يكون المكتوب معروف، أن يكون خطه معروف، وأن يكون حامل الكتاب مؤتمن، ولا يشترط ختمه على الصحيح ما دام أن حامله مؤتمن. ثم ذكر رحمه الله وقرر الكتابة وأنها طريق من طريق التحمل، ولهذا جاءت الروايات بها في الأحاديث كتب إلي وكتبت إليه. وقال أنس نسخ عثمان مصحف بعث بها إلى الآفاق، وهذا وصله البخاري في فضائل القرآن وفي كتابة المصحف وبعثه إلى الآفاق. وكذلك أيضا ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد. عبد الله بن عمر هذا اختلف فيه، قيل عبد الله بن عمر العمري وقيل عبد الله بن عمر الخطاب، هو قيل غير ذلك، لأن هنا أطلق الاسم ولم يقيده رحمه الله. وقال ويحيى بن سعيد هذا وصله الحاكم عنهما، عن وصله الحاكم عنهما عن يحيى بن سعيد وعن عبد الله ابن عمر، وصله الحاكم عنهما عن يحيى بن سعيد وعن مالك، ويحيى بن سعيد ومالك وصله عن يحيى بن سعيد وعن مالك أنهم رأوا ذلك جائزا في مسألة الكتابة ومسألة المناولة، مسألة الكتابة، وأنه إذا كتب إليه له أن يرويه عنه. واحتج بعضها الحجاز وهو الحميدي رحمه الله شيخ البخاري، لأنه حجازي رحمه الله، في المناول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا، وهذا سرية بن جحش رضي الله عنه التي ذكرها البخاري في السيرة من رواية يزيد بن رومان، وذكرها رواها أيضا الطبراني من رواية جندب بن عبد الله البجلي قال الحافي إسناد حسن، ورواها الطبري أيضا من حديث ابن عباس. فالحديث بالمرسل يزيد بن رومان ورواية ابن عباس عند الطبراني ورواية جندب عند الطبراني ورواية ابن عباس عند الطبري يكون صحيحا، وفيه أنه كتب كتابا وقال لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا مكان، وهو حجة في حجية الكتاب وأنه يروى به ممن أرسل كتب به وأرسل إليه، وأبلغ منه أن يكتب إليه وأن يناوله، هذه مناولة. ثم ذكر حديث ابن مسعود حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره رجل عبد الله بن حذافة، هذا رواه البخاري رحمه الله وصرح باسم عبد الله بن حذافة في موضع آخر، فدفعه عظيم البحرين وهو المنذر ابن سوى إلى كسرى حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب يدعوهم إلى الإسلام، فلما رآه مزقه فحسبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد المسيب قال إن رسول دعا أن يمزقوا كل ممزق. وهذا الأخير مرسل ليس متصل بالإسناد الذي قبله، إنما من روايته عن عبيد الله عن ابن المسيب أنه قال فحسبت أنه قال دعا أن يمزقوا كل ممزق، ولهذا مزقوا كل ممزق ولم يبقى ملكهم، وإذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده. وحديث أنس رضي الله عنه أيضا في قول كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، كتب معناه أراد أن يكتب، وهذا ورد في صحيح البخاري أيضا، لما أراد النبي أن يكتب جاء صرح بما أضمره هنا، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب، وهي تفسر هذه الرواية. وفيه التقرير على صحة الكتاب كما تقدم، وفيه أنه كان أيضا من الختم أيضا، ولهذا اتخذ خاتم عليه الصلاة والسلام، وإذا اتخذ خاتم وختم يكون أبلغ بالتوثق. والصحيح أنه ليس بشرط، ليس بشرط ما دام أن الذي يحمل الكتاب ليس مؤتمن، لكن إذا كان الذي يحمل الكتاب للمكتوب إليه يخشى أن يزيد ويغير فيختم الكتاب، فإذا كان الكتاب مختوم لا يشترط بعد ذلك أن يبالغ في أمانة من يأخذه، إلا إذا خشي من التزوير الذي يشبه خط الكاتب فلا فيحتاط بوجه آخر حتى يصل إلى المكتوب إليه على الوجه الذي أرسله من، على الوجه الذي الذي كتبه من أرسله. نعم. قال رحمه الله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله تعالى فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فتح الباري موجود، بس لو أحد يراجع قوله فحسبت أن ابن المسيب، لم كان يراجع كلام إشكال حافظ عليها اللي تقدم، فحسبت أن المسيب قال، لأن ليس له ذكر في السند الذي قبله. ها؟ ابن شهاب قال ابن شهاب ليس، نعم يعني هذا يستدرك أنها ابن شهاب ليس عون، قال ابن شهاب بس ما قال قال هو ابن شهاب أو الحديث، يقول قصة عند موصولة، موصولة عند قصة الدعاء مرسلة، موصول عنده عند البخاري. ها في أي موضع؟ بس وقصة الدعاء موصلة. نعم، لأن ابن سيب ليس له ذكر، ليس له ذكر في السند، فعلى هذا يكون متصل، على هذا إن كان ابن شهاب، نعم، فإذا كان ابن شهاب يكون ابن شهاب رواه عن عبيد الله عن ابن مسعود متصل، ورواه عن ابن شهاب بزيادة، بزيادة قول فحسب أنه قال أن يمزق كل ممزق، أن يمزق كل ممزق، وعلى يكون قال حسبته القائل هو ابن شهاب، ابن شهاب، وأنه عنده بإسنادين من أبعين عبيد الله وعن المسيب، وابن مسيب زاده هذه الزيادة التي أرسلها رحمه الله. نعم. طيب، استدرك على الكلام السابق أنا قلت أن عبيد الله يكون الصواب القائل فحسبته ابن شهاب ليس عبيد الله. نعم. طيب، من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيه، وهذا أدب من آداب مجالس العلم، وأن مجالس العلم من جاء فإنه يجلس إذا وجد مكانا، وإذا كان في فرجة تقدم، مثل الصلاة، وإن عظم حلاق العلم كمان يتقدم يسد الفرجة، كذلك أيضا يتقدم في الصلاة يتقدم يسد الفرجة أيضا، قال فرجة وفرجة يسدها في حلقة العلم. ثم ذكر قصة الثلاثة، والشاهد واضح منها في قول أما حلوم فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، هذا الشاهد للترجمة، وما الآخر فجلس خلفهم، يعني إما أنه في لا في لا نعم، وأما الآخر فجلس خلفهم، فجلس خلفهم، لفظ آخر استحيا، فكأنه يعني إما أنه وجد فرجة، لم يجد فرجة، لم يجد فرجة فلم يزاحم، أو أنه وجد فرجة فاستحيا فجلس خلفهم فلم يفوت المصلحة، فلم يفوت المصلحة بل حصلها بجلوسه خلفهم. وفي هذا مثل ما تقدم أن هذا أدب من آداب العلم، يجلس حيث ينتهي به المجلس، وهذا أيضا يشمل حتى المجالس الأخرى ولو لم تكن مجالس العلم، فإنه ينتهي حيث يجلس حيث ينتهي به المجلس، كحديث جابر ابن سمرة كان أحدنا إذا جاء المجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلس حيث ينتهي به المجلس كما رواه الترمذي. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في اللفظ الآخر: وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، يعني وأما الآخر جلس خلفهم، هذا قول فاستحيا هذا في آخر الحديث، فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. رب مبلغ أوعى من سامع. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ثم قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. نعم. وقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، هذا وصله البخاري في كتاب الحج عن حديث أبي بكرة، ثم ذكر معناه أيضا في هذا الحديث عن أبي بكرة، ذكر معناه في قول يبلغ الشاهد الغائب، لكن بهذا اللفظ وصله في كتاب الحج. وفيه تبليغ العلم، تبليغ العلم لكل أحد، وفيه حفظ العلم، في حث على حفظ العلم وحفظ على تبليغ وحث على تبليغ العلم. وربما أن من يسمع العلم يكون أوعى له من بلغ العلم، أوعى له من سمع. ربما مبلغ يعني عني عن النبي، أوعى من سامع له مني، أو سامع للحديث مطلقا حتى بعد عهد عليه الصلاة والسلام، فيبلغه من يسمعه في مجالس العلم غيره ممن لم يحضر مجالس العلم، فقد يكون أوعى له منه. ففيه حث على حفظ العلم وحث على التفقه فيه، وفيه أخذ العلم ممن حفظه ولم يتفقه فيه، وأن الإنسان ما يحقر، ما يقول فلان لا أخذ فلان مجرد أنه يحفظ، لا، فإنه إذا فاتك العلم جالسة عليك أن تأخذه ممن سمعه، وعلى من سمع أن يبلغه. وإذا كان إنسان ليس فقيها في العلم فلا يحقر ما عنده، بل يبلغ من يسمعه منه فيتفقه فيه وينشر، فيكون له أجره في سماع العلم وأجر من بلغه في التفقه فيه وبيان معانيه. نعم. ولهذا رب، ورب تأتي للتكثير وتكون للتقليد. نعم. قال رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء علماء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فيه أن العلماء على الحقيقة هم العاملون بما يعلمون. وهذا قوله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل أيضا جاء عن ابن عيينة رحمه الله من رواية الربيع بن نافع كما رواه في ترجمة ابن عيم في ترجمة ابن عيينة أنه قال له هذا المعنى، وأنه ألا تراه بدأ بالعلم قبل القول والعمل، يقوله له رحمه الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأدلة الدالة على هذا، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا رواه أبو داود والترمذي، حديث له شواهد حديث جيد، وأن هذا أوفر الحظوظ وهو أخذ العلم من أهله. ومن سلك طريقا يطلب به علما سحر الله طريق الجنة. هو هنا قال ومن سلك، يعني وهذا حديث رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة، رواه مسلم حديث أبي هريرة. ثم ذكر قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وما يعقلها إلا العالمون، قالوا كنا ونسع نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كل هذا في بيان العلم وفضل العلم وأنه قبل العمل، كل هذا استدلال بأنها العلم قبل العمل حتى يكون عمله على بصيرة، وأن يكون عمله على بصيرة. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير، هذا ثبت الصحيح من حديث معاوية، من يريد الله بخير فقهه في الدين. هذا يبين أن التفقه قبل العمل، يعني العمل الواجب، وأن كل إنسان عليه أن يتعلم ما أوجب الله عليه فيتفقه في الدين. وهذا وجه ذكره من يريد الله بخير يفقهه في الدين، ولا شك أنه حين يريد أن يعمل لا بد أن يتفقه، فلا بد أن يكون عمله عن فقه، فإن عمل بلا فقه فقد يقع في خطأ أو في بدعة أو في ضلالة. وإنما العلم بالتعلم، هذا رواه ابن أبي عاصم بإسناد حسن لا بأس به، وإنما العلم بالتعلم. كذلك في قوله وقال أبو ذر، قول إنما العلم بالتعلم فيه والحلم بالتحلم، ومن يريد الله بخير يفقهه في الدين، رواه ابن أبي عاصم في كتاب العلم والطبراني أيضا، وحديث لا بأس. إنما العلم بالتعلم بالسعي في طلبه. قال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذا وأشار قلت وظننت أني أقول كلمة قبل أن تجيزوا علي لفعلت، يعني تجهزوا علي الصمصامة والسيف الصارم. وهذا رواه الدارمي رحمه الله بسند لا بأس من طريق مرثد عبد الله يزني أنه قال جئت فإذا عند الجمرة الكبرى فإذا رجل مجتمع عليه الناس يستفتونه، فإذا هو أبو ذر فجاءه رجل وقف عليه قال يا أبا ذر ألم تنهى عن الفتيا، فرفع رأسه فقال أرقيب علي، أبعثت علي رقيبا، لو أعلم أني، يقول رحمه الله لو جئتم بالصمصامة والسيف صامة وعلمت أني أقول كلمة قبل أن تجيزوا علي لفعلت. هذا لما وقع الخلاف بينه وبين معاوية في مسألة المال وعدم إبقاء شيء منه، ووقع خلاف في هذا أشار عليه عثمان رضي الله عنه بهذا، لكنه رأى ابلاغ العلم رضي الله عنه. وقال ابن عباس الحديث هذا رواه أيضا ابن أبي عاصم في كتاب العلم، وقال حافظ بإسناد حسن كونوا ربانيين حلماء فقهاء علماء، وهذا هو العلم الحقيقة. ويقال يقول البخاري يقال رباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني واضحه وجليه قبل خفيه، هذا هو الواجب، أن يبين الواضح الجلي وأوضح ذلك وأجلاه العقيدة تغرس في قلوب الصغار وعموم الناس. وإذا استناروا بالتوحيد الصحيح كان أقرب إلى الفقه الصحيح في جميع علوم الشريعة. نعم. قال رحمه الله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وهذا التخول بالموعظة والعلم، التخول بوب على التخول موعظة والعلم والسبب حتى لا ينفروا. وذكر الدليل على الترجمة الأولى التخول موعظة من قول ابن مسعود كان يتخولنا. التخول هو التعهد، يعني لا يعظهم كل يوم بل يتعاهدهم عليه الصلاة والسلام. وقولك كي لا ينفروا دليله الحديث الثاني: يسروا وتعسروا وبشروا ولا تنفروا. ولهذا فيه مراعاة الأوقات في نشر العلم ومراعاة الحاضرين في العلم الذي يسمعون. وسيأتينا أيضا في أنه أن يحدث الناس بما يعلمون. وفيه أيضا التأني والرفق في عرض العلم، كما أن اليسر في العمل مطلوب فاليسر في العلم أيضا أبلغ بأن يكون يسيرا حتى يفهمه الناس ويدركه الناس، لأن المقصود هو بلوغ العلم إلى القلوب ورسوخه في فإذا وقع فيه رسخ ونفع، ليس مجرد السماع، لا، حتى يرسخ وتفقهه النفوس والقلوب فيكون قائدا إلى العمل. والفهم والإدراك للعلم وتعقل العلم من أعظم المعينات العبد على الخير والمعينات له على العمل. ولهذا كان فقه الصحابة أنهم يتخولون كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا سيأتي أيضا في ترجمة أخرى. نعم. قال رحمه الله: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. نعم. والحديثان متقدمان في الترجمة التي قبلها رواهما مسلم، حديث مسعود وحديث أنس. هذه الترجمة كالبيان والشرح للترجمة قبلها، لما قال التخول موعظة والعلم، حتى العلم التخول بالعلم أيضا. قال: من جعل لأهل العلم أياما معلومة، التخول بأن يجعل أيام معلومة لأهل العلم فيعلمهم العلم ويكون في أيام معلومة، ثم إذا كان في أيام معلومة يعلمونها يكون أدعى إلى ضبط أوقات العلم، أيضا أدعى إلى الاستمرار، بخلاف إذا لم يكن معلوما تارة في اليوم الفلاني ثم يتغير موعد الفلاني وتارة في الوقت الفلاني ويتعين وقت الفلاني، فإذا لم تثبت الدروس لا يثبت طالب العلم. لكن ثباتها في أيام ثم تحري الأوقات المناسبة ثم تحري العلم المناسب لمن يحضرون هو الأدعى. وفي هذا دلالة على التدرج في طلب العلم، التدرج في طلب العلم بمعنى أنه يعرض عن شيء شيء، وهذا سيأتي أيضا في تحديث الناس بما يعلمون. ولهذا قال مسعود السلام في هذا: إني أكره أن أمل لكم، أكره أن أمل لكم. وإذا ملت النفوس ضعفت عن قبول العلم. نعم. قال رحمه الله: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وحدثنا سعيد بن عفير، هذا سعيد بن كثير، وهذه الترجمة تنبيه على الترجمة التي قبلها، وأن من أدب أهل العلم هو ما تقدم أن يعرض العلم عرضا ميسرا حتى لا يسأم طالب العلم العلم. فإذا سلكت الأسباب في تيسير العلم في الوقت وفي ثبات وفي أيام معلومة وفي عرض العلم المناسب لمن يحضرون كان أدعى للتفقه في العلم. ولهذا قال بوب بعده: باب من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. والمعنى على أهل العلم أن يتفقهوا ويفقهوا، وأن يسعوا إلى الأسباب التي يمكن بها أن يكون لهم طلاب يخلفونهم فيكونون فقهاء فيحيوا هذا العلم فيكثر طلابهم وينتشر العلم ويقل الجهل. ولهذا ذكر هذا الحديث عقب هذه الترجمة: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله سبحانه وتعالى يقسم من عطاياه لمن شاء من خلقه في باب العلم، لكن الشأن في اتخاذ الأسباب الميسرة والمعينة على ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب الفهم في العلم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. باب الفهم في العلم، وهذه مناسبة لما قبلها: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فإذا علم أن من تفقه في الدين أراد الله به خير اجتهد في فهم العلم حتى تحصل له هذه المنزلة. والتفقه في الدين هو سلوك العلم، من سلك طريقا يطلب علم سلك حلاله سلك الله به طريق الجنة، وهذا هو سلوك طريق الفقه. فإذا سلك طريق الفقه حرص على الفهم في العلم، والحرص على الفهم هو بأن يقبل بكليته على العلم ويجتهد في دراسة العلم والتأمل فيه فيفهم. والفهم هو جودة الذهن. ويذكر حديث ابن عمر، وابن عمر ترجم له عدة تراجم من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام طرح هذه المسألة على أصحابه يختبر ما عندهم كما تقدم. باب طرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم، يعني في قوة الفهم والإدراك. ولم يقل إن شجرة هي مثل المسلم وهي النخلة، قال: ما هي؟ يعني مثل هذا يدعو إلى النظر والتفكر وهو الفهم. والإنسان قد يكون عنده إدراك وفهم لكنه لا يدركه إلا حينما يجرب، وقال حين يختبر ما عندهم. وابن عمر قال: فإذا أنا أصغر فسكت، وهذا ليس من الحياء المنهي، الحياء المذموم كما سيأتينا، بل من الحياء المطلوب. لأنه قال هنا: فإذا أنا أصغر القوم، فهو حياء إجلال وإكبار واحترام، ليس حياء بمعنى أنه ضعف، لا، قال: فإذا أنا أصغر القوم، هذا الذي منعه، ليس أنه تنقصه الجرأة في قول العلم وذكر ما عندنا. ولهذا في اللفظ الآخر: فإذا أنا عاشر عشرة أنا أصغرهم، فأجئ منهم أبوه وأبو بكر، فهو إجلال لهم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هذا من الإيثار المحمود ومن الحياء المحمود في العلم، وهذا سيأتي له ترجمة خاصة في باب الحياء في العلم. نعم. وقال ابن أبي نجيح هو عبد الله. وفيه أن البخاري رحمه الله يعتني بالمعاني والاستنباطات والمفاهيم، باب الفهم في العلم وأنه مطلوب. نعم. قال رحمه الله: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقه قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب الاغتباط في العلم والحكمة، وهذه الغبطة الحقيقية. والاغتباط أو الغبطة هو تمني ما عند الغير، تمني مثل ما عند الغير، وهذا هو الاغتباط المشروع. الاغتباط للحكمة معنى أنه يشرع أن يكون كذلك، يغبط غيره في العلم والحكمة والتفقه في الدين، لا يغبط في الدنيا، لا يغبط في الرياسة، لا يغبط الشرف، لا، هذه همة دنية، همة عالية الغبطة في العلم. وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، هذا رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، لأن السيادة في الغالب تمنع من التفقه، إما للانشغال بها وإما أنفه وحياء أن يطلب العلم يكون سيد يكون رئيس يكون كبير ويأتي يعني. وفي هذه قصص لا يتسع المجال لذكرها، معروفة واقعة. ولهذا قال وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. عندك وقال أبو عبد الله عندك وبعد أن تسودوا، وقال قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. نعم، وهذا من أبي عبد الله والبخاري رحمه الله، يبين أنه لا مفهوم لكلام عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه قال قبل أن تسودوا قبل أن تصيروا سادة وأصحاب رياسة، لأن الغالب أن صاحب الرياسة إما أن يمنعه الانشغال أو يمنعه الحياء، فيجتهد أن يتفقه ويتعلم قبل أن تحصل السيادة. ولهذا قال الشافعي إذا تصدر الحدث فاته علم كثير، فاته علم كثير. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كبر سنهم، لم يمنعهم ذلك أن يتفقهوا في الدين رضي الله عنهم. ساق الأثر عن مسعود رضي الله عنه، وواضح فيما أشار إليه من أن الحسد وهو لا غبطة في هذه الأمور الحسنة. نعم. قال رحمه الله: باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر عليهما السلام، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني الآية. حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثه أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمار هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا، فوجد خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. نعم. باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر، فيه الهمة في طلب العلم في البر في البحر، وفيه الرحلة فيه سيأتي. وإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام وفي مقامه وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام من أنبياء الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك خرج في طلب العلم، فكيف بغيره؟ ولما علم أن رجلا من الناس هو أعلم بالله هو أعلم منه ذهب إليه، لكن هذا في علم خاص ولا يستلزم الفضل مطلقا، إنما في علم خاص، وأنت على علم من الله علمكه إياه لا أعلم، وأنا على علم من الله علمني، فهو أعلم منه فيما خص به، وموسى أعلم. فموسى سأل السبيل إلى لقية فرحل إليه وذهب وقص الله من شأنهما. وقول التمارة هو الحر بن قيس بن حصن ابن عباس تمارة هو الحر بن قيس، ستأتي ممارات أخرى أيضا بين سعيد بن جبير ونوف البكالي، لكنه في أمر آخر، وهو أن موسى هل هو موسى صاحب بني إسرائيل أو غيره، وهذا في الخضر في الخضر صاحب موسى في صاحب موسى فقال الناس هو خضر، فاستدل ابن عباس بما حدثه من كعب، وفيه الجدال في العلم، وأنه عند الجدال يرد العلم إلى أهله، لما اختلف قطع ذلك ولم يواصل الجدال، وهذا هو المشروع. إذا حصل جدال وصار مجرد أخذ ورد فالواجب كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما، فدعا ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا، يريد ما عنده، ثم حدثه وبين له ذلك، فظهر أن قول ابن عباس والصواب رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: علمه الكتاب، لأن الكتاب هو منبع العلم وأصل العلم. لفظ الآخر: اللهم علمه الحكمة. وفي لفظ آخر الله في صحيح مسلم: اللهم فقهه في الدين. عند أحمد بسند صحيح: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفيه علو شأن العلم، وأن من رؤي فيه نبوغ وإدراك وفهم يجتهد في توجيهه إلى العلم، وأن يسأل الله التوفيق حتى يفتح عليه. فذكر قصة ابن عباس في هذا، قال: حدثنا أبو معمر وعبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج هو المنقري، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا خالد بن مهران، هذا خالد هو مهران وهو الواسطي، عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني النبي عليه الصلاة والسلام، في اللفظ الآخر عند المصنف: إلى صدره، ضمه إلى صدره، وقال: اللهم علمه الكتاب. اللهم علمه الكتاب. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الخلاء ثم رأى وضوءا، هذا سبب قوله أنه رأى وضوءا، فقال: من وضع هذا؟ قالوا: ابن عباس. قال: اللهم علمه الكتاب. عند مسلم أنه خرج من الخلاء فقال: من وضع هذا؟ قال: ابن عباس. فقال: اللهم علمه الكتاب. في أن العبد يجتهد في تعلم الكتاب والسنة، ويرجو أن يدخل في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بأن يزيده الله علما، حينما أيضا تحسن نيته وتصلح في طلب الفقه والتعلم في الكتاب والسنة. ولهذا قال: اللهم علمه الكتاب. وابن عباس من أصحابه من حفظ القرآن وحفظ السنة، لكن تعلم الكتاب أمر زائد على حفظه، وأن الفقه في الدين مراتب يهبها الله لمن يشاء، والعبد يجتهد أن ينال من ذلك، ويسأل الله سبحانه وتعالى ذلك ويجتهد. وكثير من العلم كان إذا عسرت عليه المسألة لجأ إليه سبحانه، وأكثر الاستغفار يكون من أعظم أسباب فتح المسألة عليه وبيان الصواب فيها. نعم. قال رحمه الله: باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عبد الله ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار آتان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. نعم. باب متى يصح سماع الصغير. يريد رحمه الله أن البلوغ ليس شرطا في صحة السماع، وأن الصغير ما دام يعقل فيصح سماعه، هذا قول أهل العلم قاطبة. يروى عن المعير رحمه الله أن يشترط البلوغ في السماع، هذا قول لا يصح لا من جهة الأدلة وعمل السنة الله عليهم على أنه يصح سماعه، إنما الأداء هو الذي يشترط له كمال الأهلية، الأداء هو الذي يشترط له كمال الأهلية. والمصنف رحمه الله ذكر حديث ابن عباس، ثم ذكر بعد ذلك حديث محمود بن ربيع. حديث محمود بن ربيع أوضح في الدلالة، ومع ذلك لم يقدمه، قدم حديث في ابن عباس، والذي يظهر لي والله أعلم أنه من باب الترقي في الاستدلال. ولهذا الخصم تولد له الدليل، ما تولد له الدليل القوي، صار عندك دليلان فقلت الدليل كذا، تولد الدليل قوي ثم تولد الدليل الضعيف. إذا الدليل القوي يغطي على الضعيف، لا يظهر له، لا يكون له ظهور، فلهذا لا يفرح به ولا يجد له ذاك القبول حينما يكون الدليل الأول اكتفى به، لكن حينما تريد له الدليل الذي ليس ظاهر كان فارغا من أدلة ثم أردت له الدليل، فإنه يكون حجة لك عليه وهو يفقه دليلك الآن. فإذا أردت الدليل الثاني القوي يكون أوضح، فيكون باب الترقي في الاستدلال في قوة حجتك أنت وفي فهم خصمك وضبطه. ولهذا ذكر حديث ابن عباس فيما يظهر ويتبين، لأن حديث ابن عباس قال قد ناهزت الاحتلال، يعني قاربت الاحتلال، وابن عباس له 13 سنة. وله قد ينازع منازع يقول هذا كما يقال يعبر عنه مثلا في سن المراهقة، يعني هو السن الذي قارب الاحتلال، قارب الاحتلال. وهذا قد لا ينازع فيه مثلا من قال إن البلوغ شرط لأنه قريب الاحتلال، فقد يجادلك في هذا ويقول إنه ليس دليلا واضحا لك. تقول سلمنا، عندنا دليل أوضح في محمود الربيع قال وأنا ابن 5 سنين، هذا ما فيه 5 سنين، وهذا أبلغ في الدلالة. ومقعقلت مجة ودونت، والنبي عليه السلام فعل معه ذلك، قال ابن 5 سنين، واتفق العلماء على الاحتجاج بمثل هذا وذكروه، فدل على أنه ليس بشرط في صحة السمع حتى. ولهذا أيضا ألحق العلم الفاسق والكافر أيضا به يصح سماعه، لو سمع حال الكفر سمع حال الفسق ثم أدى بعد ذلك بعد عدالته وبعد إسلامه صح بلا خلاف. في قصة جبير المطعم رضي الله عنه لما سمع سورة الطور فإذا نقر في الناقور ثم أداها بعد إسلامه. نعم. قال رحمه الله: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمار هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تمريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله تعالى إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فقال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. وهذا مثل ما تقدم بوب عليه قبل ذلك في ذهاب موسى في البحر، ثم بوب عليه بابا آخر في الخروج في طلب العلم، إشارة إلى أنه إذا علم أن موسى خرج عليه الصلاة والسلام في يطلب العلم مما علم الله الخضر مما لا يعلمه، فيشرع الخروج لكل أحد لطلب العلم إلى كل من عنده علم سواء كان قريبا أم بعيدا في البر والبحر. قال الخروج في طلب العلم، وأن هذا هو قال قيد الخروج في طلب العلم، وأن هذا هو الخروج المشروع، خلاف الخروج الذي يكون للسياحة، الذي يكون خروج لغير ذلك، خروج وما أشبه من الخروج، فالخروج المشروع هو الخروج في طلب العلم، وغيره يختلف مما يكون مباح، خروج سياحة وما أشبه ذلك لا عتب عليه ما دام أنه متمسك بآداب الشرع، وخروج آخر على وجه العزلة وترك أهل الإسلام ويزعم أنه يريد بذلك الصلاح، فهذا إن لم يكن هناك داعي للخروج من فتنة يفر بها من دينه فهو خلاف ما عليه السلف من أنه يبقى مع أهل الإسلام في جماعاتهم ويشهد جنائزهم وجماعاتهم ويحضر مجالسهم ومشاهدهم في العلم وغيرها، هذا هو الأولى بل هو الواجب. وقوله رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر في حديث واحد إلى عبد الله بن أنيس، هذا حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله من رواية عبد الله بن عقيل بن أبي طالب من رواية عن جابر، وفيه كلام لكن له طريق آخر عند الطبراني في مسند الشاميين وبه يقوى الحديث، وبه يقوى الحديث. وفيه أيضا رحلة عقبة بن عامر إلى أبي أيوب أيضا ارتحل في حديث الستر على مسلم، وفيه من رواية عند أحمد وفيه سناده انقطاع، والقصص في هذا كثيرة. ونبه أيضا إلى مر معنا حديث الدين النصيحة، قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة وما ذكرت من وصله، ووصله مسلم رحمه الله، رواه مسلم في صحيحه، وأيضا رواه والبخاري أيضا رواه في كتابه التاريخ الكبير، كتابه التاريخ الكبير. فهذا هو الخروج المشروع. قوله حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي، هذا هو الكلاعي من شيوخ البخاري. نعم. قال رحمه الله: باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. الأحسن فقها في دين الله، يعني صار فقيها أحسن. وهذه الترجمة: باب فضل من علم وعلم، وأن هذا هو ثمرة العلم أن يتعلم ويعلم. ولهذا تقدم حلماء علماء وهم الربانيون الذين تعلموا العلم وعملوا به وعلموه، وهذه بركة العلم. وطلب العلم فضيلة، وتعليمه فضيلة، وتعلمه وتعليمه فضيلة أخرى، وهذا هو المقصود. ولهذا جاء عن الدرداء وغيره عند الدان وغيره: كن عالما أو متعلما أو مجالسا، يعني أهل العلم، ولا تكن الأخرى فتهلك، يعني المبتدع أو المعرض عن أهل العلم. وفيه في هذه الترجمة فضل من علم وعلم، وأن التعليم يختلف، وأن المتعلمين للعلم تختلف مراتبهم. منهم من يتفقه في العلم بعد حفظه، ومنهم من يحفظ العلم ولا يتفقه فيه. كذلك الذين تلقون العلم تختلف مراتبهم. فالذي يتعلم العلم ويتفقه فيه أرفع مرتبة من الذي حفظه ولا يتفقه فيه. فهؤلاء وعاة والآخرون رواة، لكن إذا اجتمع الفقه مع الحفظ كان أرفع الدرجات. والرواية والفقه مختلفة ونفعها يختلف، تارة يكون نفع الراوي الحافظ أبلغ، وتارة يكون نفع الفقيه أن أرفع بحسب الهمة في نشر العلم من الفقيه والحافظ. وإذا اجتمع الفقه والعلم نفع الله به فعلم وعلم. نعم. قال أبو عبد الله قال إسحاق، هذا في قال إسحاق في نسخة ذكرها عن الصغاني، قال إسحاق عن أبي أسامة، إسحاق عن أبي أسامة حمل أسامة في السند المتقدم. وأبو إسحاق هذا إسحاق اختلف فيه عند إطلاقه، والأظهر أن البخاري إذا أطلق إسحاق المراد إسحاق بن راهوية، وإن كان روى عن إسحاق غير بن راهوية، لكن عندما يطلق يريد إسحاق بن راهوية. قال بعضهم ابن إسحاق وصح بعض، لكن هذا فيه نظر، والأظهر أنه إسحاق، هذا هو الأظهر، وأن الأقرب أنه إسحاق ابن راهوية، يعني بهذا الإسناد. وراجع مسند إسحاق رحمه الله هو مطبوع، وهل هو موجود في مسند أبي موسى ينظر، لأن هو مطبوعه ليس بكامل. نعم. قال باب رفع، وقال كان منها طائفة قيلت الماء، يعني بدل قبلت، والأظهر قبلت، لكن هذه رواية قيلت الماء، والمعنى شربت في القائلة، وهي شرب نصف النهار، سميت قيلت شربت في القائلة، وهو من شرب الإبل وسط النهار. نعم. قال رحمه الله: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا عمران ابن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وهي رفع العلم وظهور الجهل، باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده من علم أن يضيع نفسه. هذا روى الخطيب في وصل الخطيب في الجامع رحمه الله البيهقي في المدخل عن ربيعة، وربيعة من أبي عبد الرحمن، ربيعة من عبد الرحمن قوله أن يضيع نفسه، يضيع إذا كان عنده شيء لا ينبغي يضيع نفسه، معنى ولا يحقر نفسه، لأنه لا شك حينما لا ينشر العلم أعظم التضييع أن لا ينشر العلم. والإنسان إذا كان عنده مال، إذا كان عنده مال فإنه يسعى في زيادته، فإن تركه قل. فإذا كان هذا في باب المال يكون تضييعا له فإنه في العلم أشد، لأن العلم مما يطلب به وجه الله عز وجل في تعليم الناس. وليه قال وقوله يضيع نفسه أيضا في وجه آخر فيما يظهر أيضا، لأنه في الحقيقة حينما يكون عنده علم فلا ينشره بالتعليم ولا ينشره مثلا بالكتاب والتدوين يضيع، والمعنى أنه إذا مات ليس له كتب صنفها وليس له طلاب يحفظون علمه، ضاع علمه. فحفظ العلم بنشره والتأليف، وهذا هو أعظم الحفظ، بأن يحفظه بأن ينشره فيكون له طلاب ينشرون علمه فيبقى أجره متصل. أيضا يحفظه بالتصنيف والتأليف فيكون حفظا لعلمه وضبطا لعلمه. ثم ذكر وجها مناسبا لحفظ العلم، وذلك أنه حينما تكثر الفتن وتظهر المنكرات يقل العلم. ثم ذكر حديث أنس من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. حديث أنس بالروايتين يفسر أحدهما الآخر أيضا، لأن قال في اللفظ الأول أن يرفع العلم ويثبت الجهل، في الذي بعده قال يقل العلم، أن يقل العلم ها ويظهر الجهل، فكأنه والله أعلم يقل العلم شيئا فشيئا حتى يرفع، ويظهر الجهل شيئا فشيئا حتى يثبت الجهل. فإذا ثبت الجهل وقل العلم شيئا فشيئا وظهر الجهل وعم رفع العلم، حتى يكون في آخر الزمان يرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف، فعند ذلك تقوم الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فدل على الاجتهاد والحرص في طلب العلم قبل أن تنزل مثل هذه الأمور، ثم هو دفع للشر والفساد بنشر العلم وإشاعته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.